بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، كتاب الضحايا: ما ينهى عنه من الضحايا. عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربع. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: كتاب الضحايا. الضحايا جمع ضحية، كهدايا وهدية، وعطايا وعطية، ويقال لها أيضا الأضاحي، يعني جمع الأضاحي وجمع أضحية، وهي مثل أثية وأثافي. ثم بعد ذلك ذكر باب ما يتقى، باب ما يتقى من الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا، يعني الذي مقصود ذلك الذي لا يصلح ولا يجوز أن يذبح في الأضاحي، يعني أنواع من لا يصلح أن تذبح في الأضاحي. وقد ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أربع. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا، يعني ما يترك ولا يقدم عليه من الضحايا فلا يضحى به، فأشار بيده وأشار إلى أربع، وقال: إن يدي أقصر من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما أشار بيده، يعني وقال وأنه يحكي ويحكي هيئة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: العوراء العرجاء البين وضلعها، العرجاء البين وضلعها التي تضلع، يعني مشيها بطيء، وذلك أن الغنم تسبقها، وهي تكون وراء الغنم، فتكون الغنم ترعى ما أمامها، ثم تأتي هذه بعدهن، وقد رعي الشيء الذي موجود أمامها، لأنها سبقت إليه الغنم السليمة التي لا تضرع، فكان لا لا يعني لا يضحى بها، لأنها الغالب أنها تكون غير سمينة، تكون هزيلة، لأن الغنم التي تسبقها هي التي تأكل الرعي الذي أمامها. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، يعني التي فقدت إحدى عينيها، وذلك أيضا لضعفها في الرعي، لأنها لا ترى مثل ما ترى الصحيحات المبصرات من الغنم. نعم. والمريضة البين مرضها، والمريضة البين مرضها التي يعني يكون فيها يعني ضعف، وأن يعني ليست كالسليمة، والعجفة التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي يعني ليس فيها مخ، يعني في أعضائها، يعني فهذه أنواع من الضحايا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يضحى بها. نعم. والحديث يعني إسناده صحيح، ورواه أبو داود. نعم. عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها، قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. أعد. عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. وذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتقي من الضحايا يعني والبدن، يعني الضحايا البدن يعني من عطر الخاصة على العام، لأن الضحايا تكون من الإبل والبقر والغنم، يعني يتقي ما لم تسن يعني ليست مسنة، ما لم تبلغ أن تكون مسنة، لأن الضحايا والهدي يعني أقل ما يجب فيه الجدع من الضأن والثني من غيره، والثني من المعز ما تم له سنة، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، فما نقص عن ذلك فإنه لا يضحى به، السن الذي دون هذا لا يضحى به. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يقول أنه يتقى يعني ما لم يسن يعني ما لم يبلغ المسنة، وهي التي يعني كما ذكرنا الجزع من الضأن والثني من غيره. نعم. والتي نقص من خلقها يعني كونها يعني منقطع جزء منها مقطوع منها، يعني خلقها ليس كامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. عن مالك عن أبي سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال له: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. ثم ذكر بابه النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، يعني أن الأضاحي بدء يذبحها يعني بعد انصراف الإمام، بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد من انصراف الإمام من صلاة العيد يبدأ ويوفي الأضاحي، سواء في المضحى في المصلى أو في غيره، سواء في المكان الذي هو المصلى يعني قريبا منه أو في غيره، إنما يكون بعد الصلاة لا يكون قبله، وإذا وقع قبله فإنه لا يعتبر، لأنه يصير مثل الصلاة التي صليت قبل دخول وقتها، مثل الصلاة التي صليت قبل دخول وقتها فإنه لا عبرة بها، وكذلك الأضحية ضحيت قبل صلاة العيد فإنه لا عبرة بها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بردة بن نيار الأسلمي رضي الله عنه أنه ضحى يعني قبل الصلاة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يضحي مكانها. وقد جاء هذا الحديث يعني عن البراء بن عازب، يعني يحكي عن خاله أبو بردة وأنه ضحى يعني قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني أنها ليست تضحية، وإنما هي من الذبائح التي تذبح للأكل في أي وقت من السنة، لا تعتبر يعني قربة ولا يعتبر أضحية يتقرب بها الله عز وجل، وإنما هي شات لحم. قال: شات لحم. فقال: إنه لا يجد لعناق، يعني إنها لم تبلغ تكون مسنة. فقال: يعني ذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقوله صلى الله عليه وسلم: شاتك يعني شات لحم، هذا وقد كان أبو بردة أراد من ذبحها قبل الصلاة أن يطبخ لحمها ويكون جاهز حتى إذا جاء الناس المصلى وإذا أضحيت أول ما يؤكل، قصده حسن وقصده طيب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتبر حسن القصد. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في شرحه لفتح الباري عن ابن أبي جمرة أنه قال: وفي هذا دليل على أنه لا يكفي حسن قصد الفاعل، بل لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، لابد مع حسن القصد من موافقة السنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم. والحديث يعني جاء في الصحيحين من حديث أبي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عمير بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. وهذا يعني موافق للحديث الذي قبله، نعم متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يستحب من الضحايا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرد ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: فعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله عبد الله بن عمر. ثم ذكر ما يستحب في الأضاحي، يعني ما يستحب في الأضاحي، ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأنه أمر من يشتري له يعني ضحية، يعني كبشا فحيلا، يعني فحل، يعني أقرا، وأمره أمر بأن يذبح يعني في المصلى، يعني بعد صلاة الإمام، وأتي به وكان مريضا لم يتمكن من الذهاب لصلاة العيد، ثم إنه حلق رأسه وقال إن الحلاق يعني ليس بواجب. ومن المعلوم أنه ليس هناك سنة تدل على ذلك، يعني وأن الإنسان يحلق يعني إذا كان أراد أن يضحي، أو أنه يضحى إذا ضحى يحلق، ولكن اختيار الذبيحة وأنها تكون سمينة وأن تكون نفيسة وأن تكون يعني من أجود ما يكون، أن هذا أمر مطلوب، لأن الله عز وجل يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، فتكون الذبيحة التي يذبحها يعني تكون يعني من خير النعم، من الإبل والبقري، يعني من الإبل والبقري والغنم. نعم. وهذا موقوف صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ادخار لحوم الأضاحي. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال: بعد كلوا وتزودوا وادخروا. ثم ذكر ادخار لحوم الأضاحي. ادخار لحوم الأضاحي يعني كان يعني جاء في أول الأمر ما يدل على عدم الادخار، ثم جاء ما يدل على النسخ، وأن الادخار النهي عن الادخار كان في مناسبة، جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي أنها في مناسبة من المناسبات، وهي قدوم أناس ضعفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يدخر الحمر الضاحي بوقع 3، وليصرف لهؤلاء المساكين وهؤلاء الضعفاء الذين يعني جاءوا إلى المدينة. وعلى هذا فإن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم ادخار الحمر الضاحي، ثم جاء ما يدل على أنها يجوز الادخار، وأنه لا بأس بذلك. المتن بسناد المتن. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال: بعد كلوا وتزودوا وادخروا. نعم، يعني ذكر فيه يعني الناسخ والمنسوخ، أنه نهى ثم قال: كلوا وادخروا، يعني هذا أول وهذا آخر. وهذا الحديث يعني جاء في الصحيحين، يعني إسناده صحيح وقد جاء في الصحيحين. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله: وما ذاك؟ أو كما قال: قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن وفيه بيان السبب الذي حصل فيه النهي عن الادخار فوق ثلاث، وذلك أنه دفت دافة، يعني جاء يعني أناس مساكين يعني عليهم الفقر والفاقة يعني والضعف والهزال، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم أن يدخروا لثلاث، وأن ما زاد عن الحاجة لثلاثة أيام فإنه يعني لا يدخر ويعطى لهؤلاء المساكين، من أجل يعني إغناءهم وإعطاهم لما ظهر لهم ظهر منهم من الفقر والفاقة. وعلى هذا فهذا الحديث في بيان السبب الذي حصل فيه النهي عن الادخار أكثر من ثلاث، وذلك لظرف حصل في تلك السنة. ولما رجع صلى الله عليه وسلم في المستقبل وقيل له إنك نهيت، قال: إنما ذلك من أجل الدافة. وهذا الحديث هو حديث صحيح، يعني إسناده صحيح عند الإمام مالك، ورواه مسلم في صحيحه. نعم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله نهى عنه؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوءا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يعني في النهي عن الادخار يعني فوق ثلاث، وأنه كان قد فهم، وأن أهله قدموا له طعاما، وقال: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهب وسأل وأخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نهى عنه في أول أمر، وأنه رخص في ذلك فيما بعد. وهذا فيه يعني فيه وفيما قبله بيان الناس والمسوخ. وقد جاء في صحيح مسلم يعني، وهذا الحديث أبي سعيد جاء في الصحيحين، أقول جاء في الصحيحين، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه ذكر ثلاثة أشياء حصل فيها الناس والمسوخ، جمع فيها بين الناس والمسوخ. ففي حديث بريدة بن الحصين في صحيح مسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر الآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والشاة والبدنة. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والشاة والبدنة. الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح الشاة والبدنة والبقرة. الشاة لا يشترك فيها، وإنما يعني الإنسان يضحي بشاة، ولا يتفق اثنان بأن يضحوا بشاة، لأن الشاة لا يشترك فيها، لكن صاحب البيت له أن يضحي بها عنه عن أهل بيته، صاحب البيت له أن يضحي بها عنه أهل بيته. أما أن يكون واحد ما عنده ثمن أضحية والثاني ما عنده ثمن أضحية فيشتركون، هذا له نصف وهذا نصف، فهذا لا اشترك فيه فيما يتعلق بالغنم. وأما الإبل والبقر فيشترك فيها البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقد ذكر هذا الحديث الذي في الحديبية وأنهم كانوا اشتركوا يعني في الإبل يعني في الإبل والبقر سبعة في بدنه وسبعة في بقرة. وهذا الحديث يعني إسناده صحيح عند الإمام مالك ورواه مسلم في صحيحه. عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أيوب وهو أنهم كانوا يعني يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته، وهذا فيه يعني أن الشاة يعني صاحب البيت يضحي بها عنه عن أهل بيته، لكن لا يشترك فيها كما عرفنا. ثم صار فيه مباهات، يعني صار الناس يتباهون ويتفاخرون يعني في الضحايا. وهذا الحديث يعني إسناده صحيح وقد رواه الترمذي. نعم. قال يحيى قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه عن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره، وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك وهو أن الإبل والبقر والغنم أنه يعني يضحي بها الإنسان عن نفسه عنه وعن أهل بيته، ويضحي ببدنه عنه وعن أهل بيته، ويضحي ببقرة عنه وعن أهل بيته، ويضحي بشاة عنه وعن أهل بيته، والشاة لا يشترك فيها اثنان بحيث كما عرفنا أو أكثر، وأما البقرة والإبل والبقرة فيشترك فيها البدنة يشترك فيها سبعة والبقرة يشترك فيها سبعة كما يعني جاء في الحديث السابق الذي أنهم في الحديبية اشترك يعني يضحون يعني عن سبعة. والاشتراك يعني كونه يأتي سبعة أشخاص كل واحد يريد أن يضحي ثم يعني يشتركون في بدنة كل واحد له سبع هذا لا بأس به وهذا الاشتراك يعني سائغ وجائز ولا مانع منه، وإنما الذي لا يجوز هو الاشتراك في الغنم، يعني الشاة الواحدة لا يشترك فيها أحد. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال يحيى قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. ما نحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بقرة واحدة أو بدنة واحدة، لكنه جاء عنه أنه يعني ضحى بشاة وقال إن هذه عنه وعن أهل بيته وكذلك يعني عن أمته، يعني جاء ذلك في صحيح مسلم وكذلك جاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحر يعني عن أهله عن نسائه في حجة الوداع، وجاء في الصحيحين أنه ضحى عن نسائه البقر وذلك في حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله تعالى الضحية عما في بطن المرأة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. ثم ذكر يعني هذه الترجمة وهي في الحقيقة يعني جزء من الترجمة، لأن في بعض النسخ يعني وأيام الأضاحي يعني ذكر يعني فيها ذكر الضحية عن ما في البطن وعن أيام الأضاحي. وقد ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر أنه قال الأضحية يوم العيد ويومان بعده. الأضحية تكون يوم العيد ويومان بعده، وهذا أثر صحيح، ولكن يعني الذبح يكون في أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام التشريق كلها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وكذلك جاء النهي عن صيامها لأنها يعني أيام أكل وشرب. وقد ثبت في يعني في صحيح البخاري عن أبي عمر وعن عائشة قالت قال لم يرخص لأيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني فمن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله إذا كان قارنا أو إذا كان قارنا أو متمتعا. يعني أيام التشريق هي ثلاثة وكلها يكون فيها الذبح. نعم. قال عن مالك إن أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. نعم، وهذا مثله. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه ما كان يضحي عما في بطن المرأة، وما جاء شيء يدل عليه، والذي في بطن المرأة لا يضحى عنه. نعم. والإسناد صحيح وهو موقوف صحيح. نعم. قال يحيى قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك قال الضحية سنة وليست بواجبة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتركها، لا ينبغي الإنسان إذا كان موسرا فإنه يعني لا ينبغي له أن يتهاون فيها، وإن كان غير موسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعني والأضحية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وسنة مؤكدة. ومما يدل على أنها ليست واجبة حديث أم سلمة يعني في صحيح مسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، لأن قوله من أراد يعني يدل على أن ما في وجوب، وإن لأنه لو كان واجبا ما في حاجة إلى ذكر الإرادة. فإذا الأضحية من السنن المؤكدة والمستحبة ومن القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد قال يعني قال بعض العلماء أن الأضحية يعني خير من التصدق بثمنها، لأن التصدق بها يعني فيه قربة الأضحية وفيه التصدق باللحم، بخلاف الثمن فإنما فيه إلا الثمن. وأما الأضحية فإنه يعني يكون يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأيضا يتصدق بلحمها. وعلى هذا فالأضحية ليست واجبة وإنما هي من الأمور وإنما هي من المستحبات. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب العقيقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.